حناني حبيبي يا غالي، قلبي سهران يناديك ياللي وحشاني عينيك، قلبي سهران يناديك يناديك تعالالي وريح بالي. قلبي سهران مشغول يا مخلي عذابي طول، قلبي سهران مشغول على طول والتعب وياي، قلبي سهران في هواك يا واخد روحي معاك، ارجع لي وهات الروح والعين وارجع Thank you.